والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثأري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. عندنا شغلتين هاي بدنا نقولها 100 مرة 100 مرة، بس بما أنه المجلس ما يسع لهذا الشيء راح نقول 100 مرة اللهم اللعن هذه اللعنات المستمرة. ماشي، يعني تنوين أنه هذا قولنا راح يكون 100 مرة إن شاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن 100 مرة هؤلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي

انصرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي، وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي، وسلامي عليكما متصل، ما اتصل الليل والنهار واصل ذلك إليكما، غير محجوب عنكما سلامي إن شاء الله، وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل، فإنه حميد مجيد. انقلبت يا سيدي عنكما تائبا حامدا لله شاكرا راجيا للإجابة غير آيد ولا قانط، آيبا عائدا راجعا إلى زيارتكما غير راغب عنكما ولا عن زيارتكما، بل راجع عائد إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا سادتي، رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا، فلا خيبني الله مما رجوت وما أملت في زيارتكما، إنه قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلوا على محمد وآل محمد. إلهي، أقسم عليك بحق هذا اليوم العظيم وبغربة الحسين أن تعجل في فرج مولانا الحجة، وتجعلنا من جنوده ومن شيعته ومن المستشهدين بين يديه يا الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، عظم الله لك الأجر بجدك الحسين، ولا جعله آخر العهد من إحياء ذكر أبي عبد الله الحسين. يا ليتنا كنا معكم سادتي قولا وعملا فنفوز معكم. يا أهل عاشور، يا لهفي على الدين، خذوا حدادكم يا آل ياسين، اليوم اليوم اليوم، أي يوم هذا؟ هو يوم عاشوراء. اليوم شفق جيب الدين وانتهبت بنات أحمد نهب الروم والصيني. اليوم قام بأعلى الطف ناجبهم، يقول من ليتيم أو لمسكين. اليوم خضب شيب المصطفى بدم. اليوم خضب شيب المصطفى بدمي، ننسى عبير الحور الحور والعين. اليوم شقوا على الزهراء كل تايا لك ابن وتويني اليوم خر هلال الفخر من مضرب وطاح بالخيل ساحات الميادين اليوم اطفئ نور الله متقده وبرقعت عزة الإسلام بالهوايوني اليوم نال بنو حرب طوائلهم مما صلوا ببدر ثم صفين ولي الشيطان رايتها ومكن الغي منها شر تمكين ما المرتضى وبنو من معاوية وما الفواطم من هند وميسور يا عين لا تدعي شيئا لغادية تبكي ولا تدعي دمعا لمحزوني بالطف وانتجبي بكل لؤلؤ دمع منك مكنوني يا جدي قوم هذا حسين مذبوح يا جدي قوم هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح يا ويلي على الشاطئ وعلى التربايا يا المطروح يا جدي وما بقيت لي من الطعن روح يا جدي قلب اخوي حسين فالطيار يا جدي مات محد وقف دونه ولا نظار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه يا ويلي ولا واحد بحلقه ما ولا واحد يا جدي عدل رجلي يعالج بالشمس بحد وصلي يا وطين يا جدي من الحار بسم الله الرحمن الرحيم لما أصبح الحسين عليه السلام يوم عاشورا قام خطيبا في أصحابه بعد صلاة الغداء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال ثم صفهم للحرب فكانوا 77 ما بين فارس وراجل وقيل أكثر من ذلك. فجعل زهير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة، وأعطى رايته أخاه العباس عليه السلام، وثبت هو عليه السلام وأهل بيته في القلب، وجعلوا البيوت في ظهورهم، وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيوت أن يترك في خندق كانوا قد حفروه هناك في ساعة من الليل، وأن يحرق بالنار مخافة أن يأتوهم من ورائهم، فنفعهم ذلك. وأقبل عمر بن سعد نحو الحسين بن علي عليهما السلام على أقل الروايات في 30,000، فجعل على الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي، وعلى الميسرة شمر بن ذو الجوشن، وعلى الخيل عروة بن قيس، وعلى الرجالة شبث بن ربعي، وكانت الراية مع دريد مولاه. وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون النار تصطدم في الخندق، فنادى شمر: يا حسين، تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. فقال الحسين: من هذا؟ كأنه شمر. قيل: نعم. قال: يا ابن راعية المعزى، أنت أولى بها صليا. ورام مسلم بن عوسج أن يرميه بسهم فمنعه الحسين، وقال: أكره أن أبدأهم بقتال. ولما نظر الحسين إلى جمعهم كأنه السيل، رفع يديه بالدعاء وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته عني وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. ثم دعا براحلته فركبا، ونادى بصوت عال سمعه جلهم: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقامي إليكم ومن مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل. وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فاجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النساء هذا منه صحن وبكين وارتفعت أصواتهن، فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه عليا، وقال لهما: سكتاهن فلعمري ليكثر بكاؤهن. ولما سكتن حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الملائكة والأنبياء، وقال ما لا يحصى كثرة، ولم يسمع متكلم قط قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه. ثم قال: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم، وأحل بكم نقمته، وجنبكم رحمته فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم، فقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. ثم قال: أما بعد فانسبوني وانظروا من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل يصلح ويحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمي وأول مصدق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي؟ أولم يبلغكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي ولأخي الحسن: هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت كذبا. منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك والبراء بن عازب، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فقال له شمر: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول. فقال له حبيب بن مظاهر: والله إني لأراك تعبد الله على 70 حرفا، وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك. ثم قال لهم الحسين عليه السلام: فإن كنتم في شك من ذلك أفتشكون في أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص من جراحة؟ فأخذوا لا يكلمونه. فنادى: يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار واغضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجند؟ فقالوا: لم نفعل. فقال عليه السلام: سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. ثم قال: أيها الناس، إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث: أولا تنزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال له الحسين عليه السلام: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بني هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. عباد الله، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وأقبل القوم يزحفون نحو الحسين، وكان فيهم عبد الله بن حوزة التميمي، فصاح: أفيكم حسين؟ وفي الثالثة قال أصحاب الحسين: هذا الحسين، ماذا تريد؟ قال: يا حسين، أبشر بالنار. فقال الحسين: كذبت، بل أقدم على رب غفور مطاع شفيع، فمن أنت؟ قال ابن حوزة: فرفع الحسين عليه السلام يديه حتى بان بياض إبطيه، قال: اللهم حزه إلى النار. فغضب ابن حوزة فأقحم الفرس إليه، وكان بينهما نهر فتعلقت قدمه بالركاب وحالت به الفرس وجالت فسقط عنها وانقطعت قدمه وساقه وفخذه، وبقي جانبه الآخر معلقا بالركاب، وأخذت الفرس تضرب به كل حجر وشجر حتى مات. قال مسروق بن وائل الحضرمي: كنت في أول الخيل التي تقدمت لحرب الحسين عليه السلام، لعلي أصيب رأس الحسين، فأحظى به عند ابن زياد، فلما رأيت ما صنع بابن حوزة عرفت أن لأهل البيت حرمة ومنزل عند الله، وتركت الناس وقلت لا أقاتلهم فأكون في النار. وخرج إليهم زهير بن القين على فرس ذنوب وهو شاك في السلاح، فقال: يا أهل الكوفة، نذاري لكم من عذاب الله، نذاري إن حقا على المسلمين نصيحة المسلم، ونحن وأنتم حتى الآن على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم من النصيحة منا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وكنتم أمة، إن الله ابتلانا وإياكم بذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم لينظر ما نحن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد، فإنكم لا تدركون منهما إلا سوء عمر سلطانهما، ليثملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلون بكم ويرفعانكم على جذوع النخل ويقتلان أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي الكندي وأصحابه وهاني بن عروة وأشباهه، فسبوه وأثنوا على عبيد الله بن زياد ودعوا له وقالوا: لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله بن زياد سلما. فقال زهير بن القين: عباد الله، إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن كنتم لم تنصروهم فأعيدكم بالله أن تقتلوهم، فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد، فلعمري إنه يرضى بطاعتكم بدون قتل الحسين عليه السلام. فرماه شمر بسهم وقال: اسكت، أسكت الله نعمتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. فقال زهير: يا ابن البوال على عقبه، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فقال شمر: إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة. فقال زهير: أفبالموت تخوفني؟ فوالله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم. ثم أقبل على القوم رافعا صوته فقال: عباد الله، لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد قوما أهرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم. فناداه رجل من أصحاب الحسين: إن أبا عبد الله يقول لك أقبل، فلعمري لئن كان مؤمن آل فرعون نصح قومه وأبلغ في الدعاء فقد نصحت هؤلاء. واستأذن برير بن قضير الهمداني من الحسين في أن يكلم القوم فأذن له، وكان شيخا تابعيا ناسكا قارئا للقرآن ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة، وله في الهمدانيين شرف وقدر ومجد، فوقف قريبا منهم ينادي: يا معشر الناس، إن الله بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه، وقد حيل بينه وبين ابن رسول الله، أفجزاء محمد هذا؟ فقالوا: يا برير، قد أكثرت الكلام، فاصفف عنا، فوالله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله. قال: يا قوم، إن ثقل محمد قد أصبح بين ظهركم، وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم، وما الذي تريدون أن تصنعوا بهم؟ فقالوا: نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زياد فيرى فيهم رأيه. قال: أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة، نسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم الله عليها؟ ويلكم، أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونه، حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلأتموهم عن ماء الفرات، فبئس ما خلفتم نبيكم في ذريتي، ما لكم لا تقاكم الله يوم القيامة، فبئس القوم أنتم. فقال نفر منهم: يا هذا، ما ندري ما تقول. قال: الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرا، اللهم إني أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم، اللهم ألقي بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. فجعل القوم يرمون بريرا بالسهام، فرجع إلى ورائه، ثم ركب الحسين فرته وأخذ مصحفا ونشره على رأسه، فوقف بإذاء القوم ونادى بأعلى صوتي: أنشدكم الله، هل تعرفونني؟ قالوا: نعم، أنت ابن رسول الله وصبته. فقال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن جدي رسول الله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن أبي علي بن أبي طالب؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن أمي فاطمة بنت رسول الله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن جدتي خديجة بنت خويلد عليها السلام أول نساء هذه الأمة إسلاما؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن جعفر الطيار في الجنة عمي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن هذا سيف رسول الله أنا متقلده؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن هذه عمامة رسول الله أنا لابسها؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن عليا كان أول القوم إسلاما وأعلمهم علما وأعظمهم حلما وأنه ولي كل مؤمن ومؤمنة؟ قالوا: نعم. قال: فبما تستحلون دمي وأبي الزائد عن الحوض يذود عنه رجالا كما يذاد البعير الصادر عن الماء ولواء الحمد في يد أبي يوم القيامة؟ قالوا: قد علمنا ذلك كله، ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطشا. حمد الله وأثنى عليه وذكره بما هو أهله، وصلى على محمد والملائكة والأنبياء والمرسلين، ثم قال: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى حين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم واجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل نفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم إلا الحرام من الدنيا نالوكم وفي تعيش طمعتم فيه من غير حدث كان منا ولا رأي تقيل لنا فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لما يستحفظ ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتداعي الفراش فشهقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الآثام ونفسة الشيطان ومبطئي السنن وقتلة أولاد الأنبياء ومبيدي عشرة الأوصياء وملحقي العهار بالنسب ومؤذي المؤمنين وصراخ أئمة المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم وفي العذاب هم خالدون ويحكم أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم وثبتت عليه قلوبكم وغشيت صدوركم فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب ألا لعنة الله على الناكثين الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فأنتم والله هم ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين الزلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وجدود طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤجر طاعة اللئام على مطالع الكرام ألا قد أعذرت وأنذرت ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر ثم أنشد أبيات فر بن مسيك المرادي فإن نهزم فهزامون قدما وإن نغلب فغير مغلبينا وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله وأناخ بآخرين فأفنى ذلكم ثروات قومي كما أفنى القرون الأولين فلو خلد الملوك إذا خلدنا وإن بقي الكرام إذا بقينا فقل للشامتين بنا فيكم سيلقى الشامتون كما لقينا ثم أيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريت ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرا ولا يدع فيهم أحدا إلا قتله بقتله إلا قتله بقتلة وضربه بضربة ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم فإنهم غرونا وكذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صلوا على محمد وآل محمد. عليه السلام عمر بن سعد فدعا له وكان كارها لا يحب أن يأتيه فقال يا عمر أنت تقتلني وتزعم أن يوليك الدعي ابن الدعي بلا در وجرجان والله لا تتهنى بذلك أبدا عهدا معهودا فاصنع ما أنت صانع فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، ولك أني برأسك على قصبة قد نصبت بالكوفة، يتراماه الصبيان ويتخذونه غرضا بينهم. فاغتاظ ابن سعد من كلامي ثم صرف بوجهي عنه مغضبا، ونادى ابن سعد: ما تنتظرون به؟ احملوا بأجمعكم، إنما هي أكلة واحدة. ولما رأى الحر بن يزيد أن القوم قد صمموا على قتال الحسين عليه السلام، قال لعمر بن سعد: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: إي والله، قتالا أيسر أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي. قال: فما لكم فيما عرضه عليكم رضا؟ قال: أما لو كان الأمر إلي لفعل، ولكن أميرك قد أبى. فتركه فأقبل الحر حتى وقف من الناس موقفا، ومعه رجل من قومه يقال له قرة بن قيس. قال: يا قرة، هل سقيت فرسك اليوم ماء؟ قال: لا. قال: فما تريد أن تسقيه؟ قال قرة: فظننت والله أنه يريد أن يتنحى فلا يشهد القتال، فكره أن أراه حين يصنع ذلك. فقال: فقلت له: لم أسقيه وأنا منطلق فأسقيه، فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيه. فوالله لو أطلعني على الذي يريد لخرجت معه إلى الحسين عليه السلام. فأخذ الحر يدنو من الحسين قليلا قليلا، فقال له المهاجر بن أوس: ما تريد يا ابن يزيد؟ أتريد أن تحمل؟ فلم يجبه، وأخذه مثل الإفكل وهي الرعدة. فقال له المهاجر: إن أمرك لمريب، والله ما رأيت منك في موقف قط مثل هذا، ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، فما هذا الذي أرى منك؟ فقال الحر: إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله إني لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرق أخواتي في كل لحظة بين الطاعة والمعصية، تخيرن بين الجنة والنار فلا تخترن على الجنة شيئا. ثم ضرب فرسه قاصدا إلى الحسين عليه السلام ويده على رأسه وهو يقول: اللهم إليك أنيب فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك. وقال الحسين عليه السلام: جعلت فداك يا ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا المكان، وما ظننت أن القوم يردون عليك ما ردته عليهم ولا يبلغون منك هذه المنزلة، والله لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت مثل الذي ركبت، وإني قد جئتك تائبا مما كان مني إلى ربي مواسيا لك بنفسي حتى أموت بين يديك، فهل ترى لي من توبة؟ فقال الحسين عليه السلام: نعم، يتوب الله عليك، فانزل. قال: أنا لك فارسا خير مني راجلا، نقاتلهم على فرسي ساعة وإلى النزول يصير آخر أمري. فقال له الحسين عليه السلام: فاصنع يرحمك الله ما بدا لك. فاستخدم الإمام الحسين عليه السلام وقاتل قتال الأبطال وهو يرتجز ويقول: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. قاتل قتالا شديدا حتى قتل نيفا 40 رجلا، وكان يحمله وزهير بن القين، فإذا حمل أحدهما وغاص فيهم حمل الآخر حتى يخلصه، ثم حملت الرجالة على الحر حتى قتلوه. فاحتمله أصحاب الحسين عليه السلام حتى وضعوه بين يدي الحسين وبه رمق ودمه يشخب، فجعل الحسين عليه السلام يمسح التراب عن وجهه ويقول: بخل بخل لك يا حر، أنت الحر كما تمتك أمك، حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. وتقدم عمر بن سعد نحو عسكر الحسين، ثم وضع سهما في كبد قوسه فرمى به نحو عسكر الحسين وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. ثم رمى الناس وأقبلت السهام من القوم كأنها المطر، فلم يبق من أصحاب الحسين عليه السلام أحد إلا أصابه من سهامهم. فقال الحسين عليه السلام لأصحابه: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. وكان يزيد بن زياد بن المهاجر الكندي ويكنى أبا الشعتاء في أصحاب ابن سعد، فلما ردوا على الحسين عليه السلام ما عرضه عليهم عدل إليه فقاتل بين يديه، وقاتل قتال الأبطال حتى قتل، وجتا بين يدي الحسين فرمى بمئة سهم ما سقط منها خمسة أسهم، وكان راميا جيدا، وكلما رمى يقول له الحسين عليه السلام: اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة. فقتل خمسة من أصحاب عمر بن سعد بن نشاب، وكان أول من قتل. ثم ارتمى الناس وتبارزوا واقتتلوا ساعة من النهار، فمن جلت الغبرة إلا عن 50 قتيلا من أصحاب الحسين. فضرب الحسين عليه السلام يده على لحيته وجعل يقول: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوا ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر من دونه، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم، أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله تعالى وأنا مخضب بدمي. ثم أخذ ينادي: يا زهير يا برير، يا مسلم ابن عوسجة، ويا عابس ابن شبيب، يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي أناديكم فلا تستمعون، أو تستمعون فلا تجيبون، أحالت منيتكم دون إجابة إمامكم، هذه بنات رسول الله قد علاهن لفراقكم الذبول، وإنا بكم لاحقون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الرواة: أجساد أصحاب الحسين اهتزت على أرض المعركة وكأنها تقول: لبيك أبا عبد الله، قضى وقضى وحق عليهم دون الخيار، قضى وحق عليهم دون الخيار، ولا خلوا خوات حسين تنظام، لمن طاح وتفايض منهم الهام، تهاوى ومثل ما هو النجم من خط بيت حاله، هذا الرمح بفادة تسن، وهذا البيه لن الشابر بعد، وذاك الخيل صدر رضر ظن، وهذا وذاك لن الشاب مكوف، هو وما بين من حز وريد، وقطعة وراسة واللي قطعة ايده، وبين مصوب وطعنة شديدة، وبين صار بالهندي موذر، ثم أخذ أصحاب الحسين عليه السلام يبرز الواحد تلو الآخر فيستأذن من الحسين عليه السلام ويتقدم فيقاتل قتال الأبطال ثم يقتل بين يدي أبي عبد الله الحسين حتى بادوا عن آخرهم وصافح التراب خدهم. ثم صار دور بني هاشم وكان أولهم علي بن الحسين الأكبر عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان يأتي الرجل بعد الرجل من أصحاب الحسين عليه السلام إلى الحسين فيقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. فيجيب الحسين عليه السلام ويقول عليك السلام ونحن خلفك إن شاء الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حتى قتلوا عن آخرهم. ولم يبق مع الحسين سوى أهل بيته وهم ولد علي عليه السلام وولد جعفر عليه السلام وولد عقيل عليه السلام وولد الحسن عليه السلام وولد الحسين عليه السلام. فاجتمعوا يودع بعضهم بعضا وعزموا على الحرب وكانوا 17 رجلا وقيل أكثر من ذلك. فخرج علي بن الحسين الأكبر وأمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب. وكان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا وخلقا ومنطقا. وكان له من العمر 25 سنة وكان متزوجا وله ولد يسمى الحسن. واستأذن أباه في القتال فأذن له ثم نظر إليه نظرة آيس منه وأرخى عينيه بالدموع فبكى ثم رفع سبابته نحو السماء فقال اللهم كن أنت الشهيد عليهم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. اللهم امنعهم بركات الأرض وامنع عنهم قطر السماء وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. وصاح يا ابن سعد قطع الله رحمك ولا بارك لك في أمرك وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رفع صوته وتلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فشد علي على الناس وهو يبتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي كالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضرب بالسيف وحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. فجعل يشد عليهم ثم يرجع إلى أبيه وهو يقول يا أبا العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني فهد إلى شربة من الماء سبيل. فبكى الحسين عليه السلام وقال واغوثاه يا بني من أين آتي لك بالماء قاتل قليلا فما أسرع ما تلقى جدك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. فجعل يكر كرة بعدها كرة وأهل الكوفة يتقون قتله. فنظر إليه مرة بن منقذ العبد فقال علي آثام العرب إن هو فعل مثل ما أراه يفعل ومر بي إن لم أثكله أمه. فمر يشد على الناس كما كان يفعل فاعترضه مرة بن منقذ فضربه وقيل طعنه بالرمح فصرعه فنادى: يا بتاه عليك مني السلام، هذا جدي يقرئك السلام ويقول لك عجل القدوم علينا. واعتوره الناس فقطعوه بأسيافهم، فجاء الحسين عليه السلام حتى وقف على علي الأكبر. قتل الله قوما قتلوك يا بني يا علي، ما أجراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. بني علي، على الدنيا بعدك العفا. وخرجت زينب عليها السلام بنت علي عليه السلام وهي تنادي: يا حبيبا ويا ابن أخا. وجاءت فكبت بنفسها عليه، فجاء الحسين عليه السلام فأخذها بيدها وردها إلى الفسطاء، وأقبل بفتيانه وقال: احملوا أخاكم عليا. فحملوه من مصرعه حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه. وكأني بلسان حال الحسين عند رأسي ولده يقول له: يا ابني يا ابني علي، يا فتشة العين، يا ابني علي يا فتشة العين، أنا والدك عد راسك حسين. يا ابني يا ابني صواب الظاهدك وين، ترى جبدي عليك انجسى. يا من الصين كل شن أمهات ساعد الله قلب الأم، جاءت ليلى تنادي: وولداه وعليا، ولا مال ولا مال ولا مال، يا ابني علي انا ردتك ما ردت دنيا، ولا مال ولا مال، اتحضرني لو قع حملي، ولا مال ولا مال، يا ابني خابت ظنوني، ولا مال، عفتني محيرة بالغاضرية، هي عفتني محيرة. وبرز عبد الله ابن مسلم ابن عقيل ابن علي ابن أبي طالب وأمه رقية بنت علي عليه السلام، وهو يرتجز ويقول: اليوم ألقى مسلما وهو أبي، وفتية بعدوا على دين النبي، ليسوا بقوم عرفوا بالكذب، لكن خيار وكرام النسب، من هاشم السادات أهل الحسب. فقتل جماعة بثلاثة حملات، فرماه زيد بن ورقاء بسهم فاتقاه بيده فسمرها إلى جبهته، فما استطاع أن يزيلها عن جبهته. فقال: اللهم إنهم استقلونا واستذلونا، فاقتلهم كما قتلونا. ثم رماه بسهم آخر وطعنه رجل برمحه في قلبه، فمات سلام الله عليه. وخرج محمد بن مسلم بن عقيل عليه السلام فقاتل حتى قتل، قتله أبو جرهم الأزدي ولقيط بن ياسر الجهني. وخرج محمد بن أبي سعيد بن عقيل عليه السلام فقاتل قتال الأبطال حتى رماه لقيط بن ياسر الجهني بسهم فقتله. وخرج جعفر بن عقيل عليه السلام فقتل 15 فارسا ورجلين، فقتله عبد الله بن عروة الخثعمي. وخرج عبد الرحمن بن عقيل عليه السلام وقاتل قتال الأبطال فقتل 17 فارسا، فحمل عليه عثمان بن خالد الجهني وبشر بن صوت الهمداني فقتله. وخرج عبد الله الأكبر بن عقيل وقاتل قتالا شديدا، فقتله عثمان بن خالد وبشر بن صوت. وخرج محمد بن عبد الله ابن جعفر عليه السلام ابن أبي طالب وأمه الخوصاء من بني تيم اللات ابن ثعلبة، وقاتل قتال الأبطال فقتل 10 من الأعداء، فحمل عليه عامر ابن نهشل التميمي فقتله، وخرج أخوه عون ابن عبد الله ابن جعفر الطيار وأمه الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين، فجعل يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا ابن جعفري شهيد صدق في الجنان يزهري، يطير فيها بجناح أخضري، كفى بهذا شرفا في المحشر. ثم قاتل حتى قتل 3 فوارس وثمانية 10 راجلا، فحمل عليه عبد الله ابن قطب الطائي فقتله، وخرج القاسم بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، وأمه أم ولد وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر الحسين عليه السلام إليه قد برد اعتنقه وجعلا يبكيان حتى غشي عليهما، ثم استأذن عمه في المبارزة فأبى أن يأذن له، فلم يزل الغلام يقبل يديه ورجليه حتى أذن له، فخرج ودموعه تسيل على خده وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاسقوا صوب المسن، فقاتل قتالا شديدا حتى قتل على صغر سنه 35 رجلا. قال حميد بن مسلم: خرج علينا غلام كأن وجهه شقة القمر، وفي يده سيف وعليه قميص وإزار، وفي رجليه نعلان قد انقطع شسع إحداهما، ما أنسى أنها كانت اليسرى. فقال له عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي: علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام وهو يفعل ذلك لأثكلن به عمه الحسين ولأشدن عليه. فقلت: سبحان الله، وما تريد بذلك؟ والله لو ضربني ما بسطت إليه يدي. دعه، يكفيكه هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه. فقال: والله لأشدن عليه. فشد عليه فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف فقتله، ووقع الغلام إلى الأرض لوجهه ونادى: يا عماه يا حسيناه، رحم الله من نادت وقاسماه وشهيدا وعريسا. يا ابني يا ابني يا ابني اتسر قلبي بشرته، يا ابني اتسر قلبي بشرته، كسر خاطري مذبوح شفته، يا ويلي كسر خاطري مذبوح، يوح شفته. يا ابني من الوالدة وانت ظناها، يا ويلي والوالدة تطلب يوب رباها، يا ابني الطف عيني ضواها، والله يومك يلي وحيد عماها، يا ويلي يومك يلي وحيد عماها. يا ابني من بطيب نومك عريان مسلوبة هدومك، وحر الشمس غير رسومك، وين الذي ياخذ علومك لابوك الحسن ولك قومك؟ يا ويلي يا ابني يا ريت يومي قبل يوم الحسين عليه السلام في تلك الحال: صبرا يا بني عمومتي، صبرا يا أهل بيتي، فوالله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا. وخرج أبو بكر بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، واسمه عبيد الله، وأمه ليلى بنت مسعود من بني نهشل، فتقدم وهو يرتجز ويقول: شيخي علي ذو الفخار الأطول من هاشم الصدق الكريم المفضل، هذا حسين بن النبي المرسل، عنه نحامي بالحسام المصقل، تفديه نفسي من أخ مبجل. فلم يزل يقاتل حتى قتله زجر بن بدر النخعي، ثم برز من بعده أخوه عمر بن علي عليه السلام وهو يقول: أضربكم ولا أرى فيكم زجر، ذاك الشقي بالنبي قد كفر، يا زجر يا زجر تدانا من عمر، لعلك اليوم تبوء من سقر. صلوا على محمد وآل محمد. ثم حمل على زجر قاتل أخيه فقتله، واستقبل القوم وجعل يضرب بسيفه ضربا منكرا، فلم يزل يقاتل حتى قتل سلام الله عليه. فخرج محمد الأصغر ابن علي ابن أبي طالب وأمه أم ولد، فرماه رجل من بني تميم من بني أبان بن دارم فقتله وجاء برأسه. وخرج عبد الله بن علي عليه السلام وأمه ليلى بنت مسعود النهشلية فقاتل حتى قتل. ولما رأى العباس بن علي عليه السلام كثرة القتلى من أهله، قال لإخوته من أبيه وأمه وهم عبد الله وجعفر وعثمان وأمهم أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية: يا بني أمي تقدموا حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله. فبرز عبد الله بن علي عليه السلام وكان عمره 25 سنة وهو يقول: أنا ابن ذي النجدة والأفضال، ذاك علي الخير ذو الفعال، سيف رسول الله ذو النكال، في كل يوم ظاهر الأوالي. فاختلف هو وهاني بن ثبيت الحضرمي ضربتين فقتله هاني. ثم برز بعده أخوه جعفر بن علي عليه السلام وهو يقول: إني أنا جعفر ذو المعالي، ابن علي الخير ذي النوالي، حسبي بعمي شرفا وخالي. فحمل عليه هاني بن ثبيت الحضرمي أيضا فقتله وجاء برأسه، وقيل رماه خولة فأصاب شقيقته أو عينه. ثم برز بعده أخوه عثمان بن علي وقام مقام إخوته وكان عمره 21 سنة وهو يقول: إني أنا عثمان ذو المفاخر، شيخي علي ذو الفعال الطاهر، هذا حسين خيرة الأخاير وسيد الكبار والأصاغر، بعد الرسول والوصي الناصر. فرماه خول بن يزيد الأصبحي على جبينه فسقط عن فرسه، وحمل عليه رجل من بني أبان بن دارم فقتله وجاء برأسه. وبرز من بعدهم قمر بني هاشم أخوهم العباس عليه السلام وهو أكبرهم وعمره 34 سنة، ويكنى أبا الفضل ويلقب بالسقاء، وقمر بني هاشم وهو صاحب لواء الحسين عليه السلام، وكان وسيما جميلا جسيما يركب الفرس المطهم ورجلاه يخطان في الأرض، وكان آخر من بقي مع الحسين. فاستأذن أخاه الحسين عليه السلام في القتال، فقال له الحسين عليه السلام: يا أخي أنت صاحب لوائي. فقال العباس عليه السلام: قد ضاق صدري وأريد أن آخذ ثاري من هؤلاء المنافقين. فقال الحسين عليه السلام: إذا فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع، ورجع إلى الحسين عليه السلام يخبره، فسمع الأطفال ينادون يا عم العطش العطش. فركب جواده وأخذ القربة وقصد الفرات، فأحاط به 4000 ورموه بالنبال فلم يعبأ بجمعهم ولا راعته كثرتهم. فكشفهم عن المشرعة ودخل الماء واغترف منه غرفة ليشرب، فتذكر عطش الحسين فرمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ماذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين، شلون اشرب لذيذ الماي انا شلون اشرب لذيذ الماي، حاشا واهل قضوا كلهم عطاشا، يا ويلي واهل قضوا كلهم عطاشا. ثم ملأ القربة وتوجه نحو المخيم، فأخذوا عليه الطريق وجعل يضربهم وهو يرتجز ويقول لا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى أوارى في المصاليت لقاء، إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أخاف الشر يوم الملتقى، نفسي لصدق المصطفى الطهر وقاء. ففرقهم وكمن له زيد بن ورقاء الجهني من وراء نخلة فضربه على يمينه فقطعها، فأخذ السيف بشماله وهو يرتجز ويقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. فكمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة وضربه على شماله فقطعها، فضم اللواء إلى صدره وهو يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. فتكاثروا عليه واتته السهام كالمطار، فسهم أصاب القربة وأريق ماهو وسهم أصاب عينه، ثم كمن له لعين وضربه بعمود من الحديد على آمته، خر إلى الأرض صريعا رحم الله من نادت وعباسا وشهيدا ومظلوما، يا خويا يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا استعداني عقبك القوم. ثم جاء الحسين إلى أخيه قال له أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت في عدوي. فأتاه الحسين عليه السلام فرآه مقطوع اليمين واليسار مرتثا بالجراحة، انحنى عليه وبكى بكاء عاليا وقال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. ثم حمل على الأعداء يضرب فيهم يمينا وشمالا فيفرون من بين يديه، ك كما تفر المعزى إذا شد فيها الذئب وهو يقول أين تفرون وقد قتلتم أخي، أين تفرون وقد قتلتم عضدي، حتى فرق الأعداء عن أبي الفضل. وبينما الحسين عليه السلام جالس عند أخيه وإذا بروح الطيب فاضت، فتركه الحسين في مكانه، وقام الحسين من عنده ورجع إلى المخيم منكسرا حزينا باكيا يكفكف دموعه بكمه، فأتته سكينة وسألته عن عمها فأخبرها بقتله، فسمعته زينب فصاحت واخاه وعباسا وضيعتنا بعدك يا عباس، من تلي جبتني يا عباس، من تلي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني، خويا وطول المسافة دللتني، شنو السبب خويا عفتني، ترص يا طمية يا ورميتني. وبكى معهن الحسين عليه السلام وقال وضيعتنا بعدك. ولما قتل العباس عليه السلام التفت الحسين عليه السلام فلم ير أحدا ينصره، ونظر إلى أهله وأصحابه مجزرين كالأضاحي، وهو إذ ذاك يسمع عويل الأيام وصراخ الأطفال اليتامى، نادى بأعلى صوته ألا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله، هل من موحد يخاف الله فينا، هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا، هل من معين يرجو ما عند الله في إغاثتنا. وارتفعت أصوات النساء بالعويل، فتقدم إلى باب الخيمة وقال لزينب يا زينب ناوليني ولدي الرضيع حتى أودعه، فأتته زينب بابنه عبد الله وأمه الرباب بنت امرئ القيس الكلبي، فأخذه وأجلسه في حجره وأومأ إليه ليقبله، فرماه حرمل ابن كاهل الأسدي بسهم وقع في نحره فذبحه من الوريد إلى الوريد، فقال لزينب خذيه، ثم تلقى الدم بكفه، فلما امتلأ رمى بالدم نحو السماء، ثم قال هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح، ثم حمله حتى وضعه مع القتلى، وقيل حفر له بجفن سيفه ورمله بدمه ودفنه. ثم إن الحسين عليه السلام تقدم نحو القوم مسلطا سيفه آيسا من الحياة، ودعا الناس إلى المبارزة، فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتل جمعا كثيرا، وحمل على الميمنة وهو يقول الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري. ثم حمل على الميسرة وهو يرتجز ويقول أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. قال بعض الرواة فوالله ما رأيت مكسورا قط، قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا، ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما منه، والله ما رأيت قبله ولا بعده مثله، وإن كانت الرجالة لتشد عليه فيشد عليها بسيفه، فتنكشف عن يمينه وعن شماله انكشاف المعزى إذا شد فيه الذئب، ولقد كان يحمل فيهم وقد تكملوا 30,000 فينهزمون من بين يديه كأنهم الجراد المنتشر، ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما رأى شمر ذلك استدعى الفرسان فصاروا في ظهور الرجال، وأمر الرماة أن يرموه ويرشقوه بالنبال والسهام حتى صار درعه كالقنفذ. وجاء شمر في جماعة من أصحابه فحالوا بين الحسين وبين رحله الذي فيه ثقله وعياله، فصاح الحسين عليه السلام ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون يوم المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم هذه، وارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. فناداه شمر ما تقول يا ابن فاطمة؟ فقال أقول إني أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وجهالكم وطغاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، قد حان حيني وقد لاحت لوائحه. فقال شمر لك ذلك يا ابن فاطمة، ثم صاح إليكم عن حرم الرجل واقصدوه بنفسه فلعمري هو كفء كريم. فقصدوه بالحرب، وجعل شمر يحرضهم على الحسين، فجعلوا يحملون على الحسين عليه السلام والحسين يحمل عليهم، فينكشفون عنه وهو في ذلك الحال يطلب الشرب من الماء فلا يجد، فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج وكان في 4,000، فكشفهم عن الماء وأقحم الفرس في الماء، فلما ولغ الفرس في الماء ليشرب قال الحسين عليه السلام لفرسه أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى تشرب، فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام، ولما مد الحسين عليه السلام يده ليشرب ناداه رجل أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك، فرمى الماء ولم يشرب وقصد الخيمة بدافع دينه وغيرته وحميته على عرضه وشرفه. ثم انه عليه السلام عاد الى قتال اعداء الله ولم يزل يقاتل حتى اصابه 72 جراحا، فوقف يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال. أجاب أجاب يستريح حسين ساعة، أجاب يستريح حسين ساعة، ضعف عزمة وظهر بالحيل باعة ساعة، ولن الحجر رن بشعاعة. فبينما هو واقف إذ رماه أبو الحتوف الجعفي بحجر وقيل بسهم فوقع على جبهته، فأخذ الثوب ليمسح الدم عن جبهته، فأتاه سهم مسموم ذي 3 شعب فوقع على قلب الحسين، فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال إلهي تعلم إنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره، ثم أخذ السهم فأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كالميزاب وأعياه نتف الدم، فجلس على الأرض ينوء برقبته، فجاء إلي بذلك الحال مالك ابن النسر الكندي فشتمه وضربه على رأس الشريف بالسيف، وكان على رأسه برنس فامتلأ البرنس دما، فقال له الحسين عليه السلام: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله ومع القوم الظالمين. ثم ألقى البرنس واعتم على القنصوة، فبينما وفي تلك الحال إذ خرج عبد الله بن الحسن وهو غلام لم يراهق له من العمر 11 سنة، قاصدا عمه الحسين، فلحقته الحوراء وزينب لتحبسه، فقال لها الحسين عليه السلام: احبسي يا اختي، فابى وامتنع. ثم جلس في حجر الحسين. ثم جاء بحر بن كعب الى الحسين وهو عليه بالسيف، فاتقاها الغلام بيده فاطنها، فاعتنق الغلام عمه وهو يقول: يا عمه يا حسين. فضمه الحسين الى صدره وقال: ابن اخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فان الله يلحقك بابائك الصالحين وبرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم رماه حرمل ابن كاهل الاسد بسهم في نحره، فذبحه من الوريد الى الوريد. وبقي الحسين عليه السلام مطروحا على الارض، ولو شاءوا ان يقتلوه لفعلوا، الا ان كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الاقدام على قتل الحسين. قال هلال بن نافع: اني لواقف مع اصحاب عمر بن سعد، اذ صرخ صارخ: ابشر ايها الامير، فهذا شمر قد قتل الحسين. فخرجت بين الصفين فوقفت عليه وانه ليجود بنفسه، فوالله ما رأيت قتيلا مضمخا بدمه احسن منه ولا انور وجها، ولقد شغلني نور وجهي وجمال هيئتي عن الفكرة في قتله. فاستسقى في تلك الحال وهو ينادي: وحق جدي انا عطشان. فسمعت رجلا يقول: والله لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. فسمعته يقول: انا ارد على الحامية فاشرب من حميمها، لا والله، بل ارد على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واسكن معه في داري في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واشرب من ماء غير آس، واشكو اليه ما ارتكبتم مني وفعلتم بي. فغضبوا باجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب احد منهم من الرحمة شيئا. فرفع الحسين عليه السلام طرفه نحو السماء وقال: اللهم متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلق، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت. في هذه اللحظة والحسين يجود بنفسه وهو لا يترك الدعاء، لا يترك التوسل بالله جل وعلا، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، تدرك ما طلبت، شكور إذا شكرت، ذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. اللهم احكم بيننا وبين قومنا فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين، صبرا على قضائك يا الله. يا رب لا إله سواك يا غياث المستغيثين. فصاح شمر بالفرسان والرجال: ويحكم، ما تنتظرون بالرجل؟ اقتلوه فكلتكم أمهاتكم. فحملوا عليه من كل جانب، فضربه زرع بن شريك على كتفه الأيسر، وضربه آخر على عاتقه المقدس بالسيف ضربة كبابها لوجهه الشريف، وكان قاعدا وجعل يقوم ويكبو. وطعنه سنان بن أنس النخعي في ترقوته، ثم انتزع الرمح منه فطعنه في بواني صدره، ورماه بسهم فوقع في نحره فسقط وجلس قاعدا، فنزع السهم من نحره وقرن كفيه جميعا، فكلما امتلأتا من دمائه خضب بها رأسه ولحيته وهو يقول: هكذا ألقى الله مخضبا بدمي مغصوبا علي حقي. وقال عمر بن وسع لسنان بن أنس: انزل ويحك إلى الحسين فارحه. فقال سنان لخولة بن يزيد: احتز رأسه. فبدر خولة ليحتز رأسه فضعف وأرعد. فقال له سنان وقيل شمر: فت الله عضدك، ما لك ترعد؟ ونزل سنان وقيل شمر بن ذي الجوشن فذبعه واحتز رأسه الشريف. رحم الله من نادت: وحسينا وإماما وشهيدا ومظلوما. فاحتز رأسه الشريف وهو يقول: والله إني لا احتز رأسك، وأعلم أنك السيد المقدم وابن رسول الله وخير الناس أبا وأما. ثم دفع الرأس الشريف إلى خولة فقال: احمله إلى الأمير عمر بن سعد. وأقبل القوم على سلبه، فأخذ قميصه إسحاق بن جوي الحضرمي، وأخذ سراويله بحر بن كعب، وأخذ عمامته الأخنس، وأخذ درعه البتراء عمر بن سعد، وأخذ ثوبه أخو لإسحاق بن حوية، وأخذ قطيفة له كانت من خز قيس بن الأشعث بن قيس، وأخذ برنسه مالك بن النسر، وأخذ سيفه القلاقس النهشلي من بني دارم، وأخذ نعليه الأسود بن خالد، وأخذ خاتمه بجل بن سليم الكلبي، وقطع أصبعه مع الخاتم. أما الحوراء زينب فكانت في خيمتها، وإذا بها تنظر وإذا برأس الحسين على الرمح. نادت: وحسينا وأخاه وجدا ومحمدا، هذا حسينك في العراء محجوز الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي لا هو مجروح فيداوى، ولا غائب فيرتجى. وحسينا رأت الطيام حزين ابو الحين مالا وعليه رأس الحسين تلالا خاطبته مذلا حيز هلالا يا هلالين لما استتم كمالا غالوا خزبوا فابدى غروبا يا شيال راس حسين دن يا شيال راس حسين دن يردن خواتي ودعاه